أنا متجوزة وجوزي حلف عليا اليمين 3 سنين. فقال لي، كنا في خناقة وكده، فقال لي لو طلبت الطلاق تبقي طالق. فقعد يضرب فيا جامد، فرحت من كتر الضرب يعني صوتي عالي، وقلت له يا اخي طلق، انا زهقت من الضرب ده. فراح قال لي انتي كده طالق، يبقى اليمين ده وقع ولا ما وقعش؟ هذه الأولى؟ لا التالتة. لا ثالثة؟ إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. صرت محرمة عليه. لماذا؟ هذا ليس معلق، هو في البداية علقه. إن طلبت الطلاق طلقته، خلاص تكوني طالق. فهذا فيه منفذ علي ابن تيمية، يسأل عن النية. لكن هي من شدة الضرب وضيق الصدر، وأقول دائما وأبدا لا يضرب النساء من الرجال إلا الخسيس والشرير، ده مش كلامي، ده كلام النبي. ولا تجدون أولئك خياركم. نفى النبي الخيرية عن الرجل الذي يضرب المرأة. ثم المرأة ليست عبدة، تضرب وتهان وتستعبد، هذا ضد الإسلام وفهم خاطئ للإسلام. هي من شدة الضرب قالت طلقني، قال خلاص أنت طالق، ليس فيها تعليق، ليس التعليق كله في الأولى قبل. طب وهي لما قالت طلاق مش بسبب الضغط النفسي عليها والضرب وكذا اين عقله هو؟ اين عقله؟ هي ضغط نفسه، انسانة ضعيفة وتضرب وتهان وتذل، ثم سبحان الله خرجت من يعني طلقني يا اخي، ان كنت كما يحدث في بعض الاحيان، ان كنت راجل طلقني، سبحان الله. فهنا خلاص انت طالق، خلاص طلاق صريح وليس معلق، ولذلك صارت محرمة عليه. إن الله وإن الله. فضيلة الشيخ، ما معنى حديث أفضل